رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان، واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي أمتي. هذه الحياة هي السبيل لجنتي بالشرع والإيمان.